بس نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صحابه أجمعين، أما بعد، فسبق أن المفعول به ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. والظاهر سبق، مثل ضربت زيدا وركبت الفرس. والمضمر ينقسم أيضا إلى قسمين، إما أن يكون ضميرا متصلا، وإما أن يكون ضميرا منفصلا. والضمير المتصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون متكلما، وإما أن يكون مخاطبا، وإما أن يكون غائبا. والذي للمتكلم اثنان، وللمخاطب خمسة، وللغائب خمسة، المجموع 12 ضميرا. لذلك قال: فالظاهر ما تقدم ذكره، مثل ضربت زيدا وأكرمت محمدا ونحو ذلك، فهو ظاهر ليس مضمرا. قال: والمضمر قسمان، متصل ومنفصل. والضابط في ذلك أنه إذا صلح أن يكون في أول الكلام فهو ضمير منفصل، مثل أنا مسلم، أنا ضمير منفصل، فيصلح أن يكون في أول الكلام. والمتصل لا يصلح أن يكون في أول الكلام، مثل لو تقول ضربت زيدا، فلا يصح مثلا في تاء الضمير، تاء المتكلم، أن تقول تاء ضرب زيدا. وكذا لو تقول أكرمت محمدا، لا يصلح أن تقول تاء أكرم محمدا. فإذا لم يصلح أن يكون في أول الكلام أي الضمير، فهو ضمير متصل، وإذا صلح أن يكون في أول الكلام فهو ضمير منفصل، مثل نحن المسلمون، وإن أو إيا، وإن لنحن الوارثون، ونحن المسلمون، وهكذا، نحن معاشر الأنبياء. فإذا صلح أن يكون في أول الكلام فهو ضمير منفصل. ويمكن أن يكون المفعول به، فيمكن أن يكون المفعول به ضميرا، إما متصلا وإما منفصلا. المتصل يكون في المخاطب، في المتكلم مخاطب غائب، متكلم، مثل قال مصنف كقول نحو ضربني، هذا المتكلم الواحد، تقول ضربني زيد، الضارب من هو؟ زيد، فهو الفاعل، والضرب وقع على من؟ علي أنا، فهو الياء مفعول به ضربني، أنا المضروب، فتقول ضربني، ضربني، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والنون نون الوقاية، وسمت نون الوقاية لتقي الفعل عن الكسر، فقوله ضربني ضربني، الياء لا يصلح أن يكون قبلها إلا كسرة، فلا يمكن أن يكون الفعل مكسورا، فتقبل تقول ضربي ضربي، فنضع النون، هذه تسمى نون الوقاية، لئلا ينكسر الفعل، فتقول ضربني. فإذا قيل ما إعراب نون الوقاية، نقول لا محل لها من الإعراب، وإنما أتي بها لتقي الفعل، لتقي الفعل من الكسر. فضرب فعل ماضي من الفتح، والنون الوقاية، والياء مفعول به ضربني، نقول يا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ضربني زيد، زيد فاعل، أصلها ضرب زيد نفسي، وهكذا. وتقول ضربنا، وهذا الضمير ضربنا للمثنى والجمع، فتقول ضربنا السارق مثلا، ضربنا، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، هنا المتكلمين هنا مبنية على السكون في محل نصب مفعول به، ضربنا السارق فاعل مرفوع علامة رفع ضم الظاهر على آخره. وهذا بالنسبة للمتكلم، والغائب والمخاطب ضربك، ضربك ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والكاف ضمير المخاطب مبنية على الفتح في محل نصب مفعول به، ضربك زيد فاعل مرفوع علامة رفع ضم الظاهر على آخره. وكذا تقول أكرمك المعلم، أكرم مفعول به، أكرم فعل ماضي مبني على الفتح وعلامة مبني على الفتح، أكرمك، أكرمك الكاف ضمير مخاطب مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، أكرمك المعلم فاعل مرفوع وعلامة رفع ضم الظاهر على آخره. كقوله عز وجل وتركوك قائما، تركوك، تركوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة، واو الجماعة فعل، تركوك الكاف هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح مبني على مفعول به مبني على الفتح وهو مفعول به. وكقول عز وجل ويكاد الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، هذا الكاف كلها ضمير مخاطب مفعول به، ويكاد الذين كفروا ليثبتوك، يثبتوا، يثبتوا فعل مضارع والواو فاعل والكاف مفعول به الضمير، يثبتوك أو يقتلوك، يقتلوك، يقتلوا فعل مضارع مرفوع مترفع الضم الظاهر الآخر والواو فاعل والكاف كاف الخطاب مبني على الفتح، مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ومثل يقتلوك ويخرجوك، يخرجوك كذلك، يخرجوا فعل مضارع مرفوع مترفع الضم الظاهر الآخر والواو فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. فالمخاطب مثل ضربك هذا المفرد المذكر، وضربك، ضربك الطفل، ضربك فعل ماضي مبني على الفتح، والكاف ضربك مبنية على الكسر لأنها ضمير مخاطبة في محل نصب مفعول به. مثل حديث أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، كاف مخاطبة الخطاب لأم سلمة، هنا ضربك الطفل مفعول مترفع الطفل فاعل مفعول مترفع ضم الظاهر الأخر، ضربك وضربكما، ضربك للمخاطبة المفردة المؤنثة، ضربكما يصلح أن يكون للمذكر والمؤنث وهما المثنى، يعني للمثنى المذكر أو المؤنث، فتقول ضربكما أيها الطالبان زيد، وتقول ضربكما أيتها الطالبتان المعلمة، فيصلح أن تكون كذا وكذا. ضربكما نفسها الضمير الكاف، ضربكما والماء المثنى، وكذلك ضربكم، ضربكم، ضربكم الكاف مفعول به الكاف، ضربكم مبني على الضم في محل نصب مفعول به، ضربكم زيد، وضربك، وضرب كن، وضرب كن الرجل، ضرب كن فعل ماضي والكاف مبنية على الضم في محل نصب مفعول به، ضرب كنا، والنون نون نسوة، والطالب أو الرجل فاعل مرفوع مترفع الضمة الظاهرة على آخره. هذه بالنسبة للمخاطبة. الغائبة كذلك ضربه للمفرد المذكر، وضربها المفردة المؤنثة، وضرب هما المثنى المذكر المؤنث، وضربه وضربهم للجمع المذكر، وضربهن للجمع المؤنث. فتقول ضربه الرجل، وأكرمه الرجل، وخاصمه الرجل، وهكذا. خاصمه الرجل، خاصمه، خاصمه، خاصم فعل ماضي مبني على الفتح، والهاء خاصمه ضمير متصل، خاصمه على الضم في محل نصب مفعول به، الرجل فاعل مفعول مترفع الضم الظاهر على آخره. وكذا خاصمها، خاصمها مثل ومثل مثل مصنف ضربها، نفس الكلام. فالهاء مفعول به ضمير متصل مبنية. وضربهما، ضربهما، ضرب مفعول به مبني على الفتح، ضربه ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والماء للمثنى علامة للتثنية. وضربهم كذلك، ضربهم فعل ماضي مبني على الفتح، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم ميم الجمع. وضربهن، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به مبني على الضم، والنون نون النسوة. فتبين مما سبق أن الضمير المنفصل يمكن أن يكون، أن المفعول به يمكن أن يكون ضميرا متصلا، وهو ينقسم الضمير فيه ثلاثة أقسام: متكلم، مخاطب، غائب. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.